أعطوني ربع ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم يا أهل تونس إخوة وأخوات. أنا أدري أنني بين يدي شعب عظيم، بين يدي شعب له تاريخه وله أمجاده التي يعني يفتخر بها. أنا أدري أنني أمام أحفاد عقبة بن نافع، أمام أحفاد الإمام سحنون شيخ المالكية، أمام أحفاد الطاهر بن عاشور إمام من أئمة المفسرين. أنا أعلم أنني عند شعب غير عادي، فأسأل الله أن يحفظكم يا أهل تونس، وأسأل الله أن يجعلكم امتدادا لمجد السابقين من أجداد، وأسأل الله أن يوفقكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما جالسا في مسجده، فكان هناك امرأة تأتي وتدخل إلى المسجد وتقم المسجد. تقم المسجد يعني تنظر بالمسجد، إذا المسجد فيه مثلا سواك واقع على الأرض يابس، تحمل فيه شيء يعني من الأشياء التي تقع من الناس تحملها، تنظف المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يراها، كل يوم أو يومين. ففقدها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وقت، فسأل أصحابه قال: أين الأمه السوداء التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا: يا رسول الله ماتت. قال: ماتت؟ أفلا كنتم آذنتموني؟ كيف تموت المرأة وأنا ما أدري؟ بعدين يا جماعة أنا إمام المسجد، يعني كيف صليتم عليها؟ أنا الإمام أصلي لكم صلوات الخمس، متى صليتم عليها؟ أفلا كنتم آذنتموني؟ قالوا: يا رسول الله ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك. المرأة ماتت بالليل وصعبا نوقظك في آخر الليل، قم يا رسول الله صلى عليها. خلاص احنا قمنا بالواجب، غسلنا وكفنا وصلينا عليه ودفنا، ما نستطيع ننتظر حتى الصباح. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، دلوني على قبرها، دلوني على قبرها. فدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرها، ثم مر صلى الله عليه وآله وسلم وصلى عليها وهي في داخل قبرها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليها. هذه المرأة يا جماعة قدمت شيئا للإسلام، ما كانت تستطيع أنها تجاهد، فما جاهدت، ما كان عندها أموال تستطيع أنها تبني بها مسجدا، ما كانت هذه المرأة عندها علم شرعي فتأتي وتلقي محاضرات، ما كانت المرأة حافظة القرآن فتعلم الناس القرآن. إنما المرأة تستطيع أن تفعل شيئا واحدا، وهو أنها تأتي وتكنس المسجد، فعلت الذي تستطيعه للإسلام. أنا أقول لأبنائي وبناتي، وأنا ترى والله أحب لكم ومحب لأهل تونس، ويعني أنا أحب أهل تونس برشا برشا. أقول كل واحد يسأل نفسه: أنا ماذا قدمت للإسلام؟ ماذا قدمت لديني؟ يا جماعة ترى أنه فقر الله تعالى إلى دين هو أقوى وأسرع الأديان انتشارا اليوم. أنا كنت قبل فترة في ألمانيا، فأثناء إلقاء المحاضرة دخل رجل إلى المسجد وتخطى الصفوف، ثم جاء وجلس على في الصف الأول. أنهيت المحاضرة، طلبت الأسئلة، كنا في رمضان العصر، فلما بقي على أذان المغرب تقريبا خمس دقائق قلت لهم: أشكركم، يلا الآن وقت الإفطار، الذي يذهب إلى بيته أو يفطر بالمسجد. فرفع هذا الرجل يده، فقلت: لا آسف، ما نستطيع أن نستقبل سؤالك، بعد الصلاة استقبل سؤالك. قال: أنا ما عندي سؤال. قلت: إذا ماذا تريد؟ قال: أنا جئت أبحث عن الإسلام. قلت: يا مرحبا، والله لو نؤجل الإفطار نفطر بالليل. نعم، اجلس وجلس. قلت: ما هي ديانتك؟ قال: أنا مسيحي، أنا أبحث عن الإسلام. الشاهد أن الرجل بعد حوار قليل دخل في الإسلام، ثم قام واحد ثاني حاضر معنا المحاضرة ودخل، فأرسل إلينا الأخوات في الدور الثاني، قالوا: عندنا أربع نساء بيسلمن وجاءوا ودخلوا في الإسلام. فتعجبت، قلت للداعي الذي معي، قلت: يا أخي غريب، يعني ستة يسلمون في يوم واحد؟ قال: يا شيخ هذا عادي. قلت: كيف؟ فدخل الإنترنت وفتح لي الصفحة الحكومية الخاصة بالدولة نفسها، وإذا الدولة يا جماعة في إحصائياتها الرسمية تقول إنه في خلال عام 2006 و7 و8 و9 و10، أنا كنت عندهم في 11، في كل ساعتين يدخل مسلم جديد في الإسلام. إي والله، في كل ساعتين. فأنا تعجبت، قلت: قال يا شيخ أنا أقول إن العدد أكبر من ذلك، ليس في كل ساعتين، بل أنا أجزم أن العدد في اليوم ليس 12 شخصاً فيكون كل ساعتين، أنا أجزم يومياً 30 يسلمون، يسلمون من خلال الإنترنت، يسلمون من خلال المساجد، من خلال أصدقائهم، لكنهم ما يذهبون للحكومة يقولون نحن أسلمنا. انتقلت منهم إلى بلجيكا، كان عندي محاضرات في بعض المراكز الإسلامية. اطلعت على إحصائيات الحكومة تقول إنه في عام 2025 سيصبح الإسلام هو الدين الأول في بلجيكا. تخيل. كذلك يا جماعة في هولندا، كذلك في فرنسا، وربما فرنسا أنتم أعلم مني بحالها. فرنسا يا جماعة في عام 2006 فقط نشرت إحدى نشرت الكنيسة الأرثوذكسية عندهم في مجلتها أنه في عام واحد دخل في الإسلام 50,000. يا جماعة إذا أنت أمام دين مثل ما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله. بإيش يا ربي أرسلته؟ بالهدى ودين الحق. ليش؟ ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. أنتم وفقنا الله تعالى نحن وإياكم إلى دين هو أسرع الأديان انتشارا، هو الدين الذي فيه التفصيلات. لو تأتي الآن إلى الدين المسيحي، إلى الدين اليهودي، إلى الدين البوذي، الدين الهندوسي، ترى ما تجد عندهم أحكام الوضوء، أحكام الطهارة، أحكام انتقاض الطهارة. إذا ما تجد الماء تتيمم بدل الماء، طيب كيفية التيمم كيف؟ المرأة تجد أحكام فقهية مفصلة تتعلق بأمورها الخاصة، هذا ما يوجد في هذا الدين يا جماعة. حتى إذا تأملت وجدت أن المساجد عندهم تبدأ تكثر والكنائس تقل، وهذا موجود الآن في أوروبا. أنت إذا اقتنعت بدينك أنك على دين حق مثل ما قال الله تعالى فتوكل على الله، ليش؟ إنك على الحق المبين. وأحيانا رب العالمين يحدث على الإسلام مشاكل حتى ينشر الإسلام أكثر. واحد من الإخوة قبل يمكن 5 سنوات يقول التقيت باثنين أمريكان في الحج فأعمارهم قريب من 30. دائما نحن إذا التقينا بشخص غالبا أوروبي أو أمريكي أول سؤال نسأل نقول كيف أسلمت؟ ما قصة إسلامك؟ فسألهما قال كيف أسلمتما؟ قال والله نظر واحد إلى الثاني وضحكوا قالوا أسلمنا على يد بوش. قال كيف أسلمت على يد بوش؟ قال والله أسلمنا على يد بوش. قال كيف أسلمت على يده؟ قالوا نحن كنا من شباب الشوارع مخدرات وكذا ما ننظر في الأديان ولا نلتفت إليها. يقولون فلما وقعت أحداث 11 سبتمبر ويعني واهتزت لها أمريكا جئنا ننظر في التلفزيون إيش اللي حاصل، وإذا بوش يخطب وذكر ضمن كلامه كلمة إسلام مرة أو مرتين. يقول أنا وصاحبي كلنا يعني من عيال الشوارع والله ما عمرنا سمعنا بالإسلام. يقول فلما قال إسلام إسلام مرتين ثلاث قلنا يا أخي فهمت إيش معنى إسلام؟ قال لا أنا فهمت كل الكلام إلا كلمة إسلام هذه ما أدري إيش معناها. يقول فدخلنا النت كتبنا إسلام إيش معنى إسلام؟ يقول وإذا الإسلام دين، إيش الدين هذا اللي بوش قاعد يتكلم عنه؟ يقول ودخلنا وإذا فيه تعاليم أعجبتنا، يجب أن تبر والديك، لا تسرق، لا تزني، لا تشرب خمر، لازم تحسن إلى جارك، لا تتعرض للفتاة باغتصاب ولا بتحرش بها، لا تزنى، لا تخون زوجتك، لا تخوني زوجك، تصدق على الآخرين، ساعدهم، الابتسامة تأخذ عليها أجر، ابتسم في وجه الضعيف والفقير والمسكين كما تبتسم في وجه الكبير والغني. يقول فأعجبنا هذه الشعار أعجبتنا. يقول فلما وجدنا ذلك بحثنا عن أقرب مسجد فذهبنا إلى ذلك المسجد ودخلنا في الإسلام. وأبشر نحن اليوم أنا وصاحبي كلانا مسلم. فأنا أقول يا جماعة نحن أمام دين ولله الحمد يزيد ولا ينقص. وإن ذهبت إلى أي دولة في العالم تجد أن الإسلام لو تسأل أي واحد كيف تمسك الناس بالدين كيف إقبالهم عليه لوجدت أنهم يزيدون ولا ينقصون. لكن السؤال يا جماعة هل نحن مقتنعون بالإسلام؟ هل أنت مقتنع بدينك اللي أنت عليه؟ أم أنك فقط والله أنا مسلم ليش يا ابني صرت مسلم؟ والله لأن أمي وأبوي مسلمين. طيب بس ما عندك اقتناع أن الله تعالى هو المستحق للعبادة؟ أن الإسلام جاءك الفضائل ونهاك عن الرذائل، وأن الله تعالى لما دعاك إلى الصلاة، الصلاة لها فعلا تأثيرها في حياتك، وفعلا لها راحة في قلبك ولها وجود يا أخي. بل أذكر والله يا جماعة، مرة كنت أدرس اللغة الإنجليزية، وكان الذي يدرسني أستاذ أمريكي، فاسمه ليس اسما عربيا، فأنا ما كنت أدري أنه مسلم يعني. فالشاهد بعد كلامك اكتشفت أنه مسلم، فقلت له كيف أسلمت؟ ذكر لي قصة إسلام. فمن ضمن ما ذكر لي يا جماعة أنه أسلم ثم أسلمت أمه، وكان مما قال لي يقول: نحن كنا نصلي في المسجد في أمريكا أنا وأمي. يقول: كانت أمي في مكان النساء، يأتي أحياناً امرأة أمريكية لابسة يعني لبس عادي، يعني ليس لبساً محجباً، ولابسة أحياناً شورت ولا كبت ولا غيره. يقول: تأتي هذه المرأة في الصلوات الجهرية أحياناً مرة أو مرتين في الأسبوع، صلاة المغرب أو العشاء، تأتي وتقف وتفعل مثل النساء وتلتفت في الصلاة، لكنها تركع وتسجد. يقول: فأمي بعد أسبوعين أو ثلاثة أمسكتها، قالت: أنت مسلمة ولا لا؟ قالت: نعم أنا لست مسلمة. قالت: طيب ليش تأتين تصلي معنا في المسجد؟ قالت: أنا ما أصلي. قالت: إذا ماذا تفعلي؟ قالت: أنا عندي حقيقة مشاكل وأنواع من الاكتئاب وضيق الصدر، وأحس هكذا بعدم سعادة، فجربت عددا من العلاجات ولا استفدت شيئا. ثم بعد ذلك لما يعني رأيت أن ما في علاج نافع لي، قلت: خلني أجرب الأديان. فجربت جميع الأديان والمعابد حتى جئت إلى مسجدكم، وصرت لما أسمع غناء القسيس أنبسط. طبعا هي تقصد قراءة الإمام. تقول: لما أسمع غناء القسيس أنبسط وأشعر براحة شديدة، ولما أقبل الأرض مثلكم، هي تظنهم يبوسوا الأرض يعني، لما أقبل الأرض مثلكم أحس براحة شديدة. فتستمر معي هذه الراحة لمدة 4 أيام 3 أيام ثم تذهب. فآتي وآخذ حبة ثانية في كل أسبوع. فقالت لها أمه: سبحان الله، أنت تجدين الراحة إذا صليت بين يديه وأنت تعبدين غيره، فكيف لو عبدتيه وحده لا شريك له؟ كيف تكون راحتك؟ بلا شك أنها ستكون أعظم. فدخلت المرأة في الإسلام. يا جماعة اليوم ولله الحمد أعداد كبيرة ليس من عامة المسيحيين، بل حتى القساوسة. أنا مرة كان يدرس معي شخص فرنسي في نيوزيلندا، فقام يناقشني على الإسلام، قلت: أنا سأسألك سؤالا. قال: نعم. قلت: هل تعرف قساوسة دخلوا في الإسلام؟ قال: يس. طبعا هو أنا ما أعرف فرنسي وهو ما يعرف عربي، فاضطر يتكلم إنجليزي. فقال لي: نعم. قلت: طيب مثل من؟ قال: يوسف إستس هذا أمريكي، بلال فيليبس هذا فلبيني، عدل يمكن 3 أو 4 كانوا قساوسة يعني شيوخ في النصرانية وبعدين صاروا مسلمين. قلت: ممتاز. طيب أعطني شيخ واحد مسلم تحول مسيحي. قال: والله ما أعرف. قلت: دبر كذا يمين يسار واحد. قال: ما أعرف. قلت: طيب ليش أنتم مشايخكم يتحولون مسلمين ونحن مشايخنا ما يتحولون مسيحيين؟ ليش؟ وكذلك يا جماعة إلى اليوم ترى أعداد كبيرة يا جماعة في أمريكا، قرأت بعض التقارير عن أمريكا، تقول إنه في كل سنة هذه تقارير رسمية يدخل ما لا يقل عن 100,000 في الإسلام. هذه أرقام تحكي يعني، ليس شيئا عاديا. وبعدين الذين يدخلون في الإسلام ناس وجهة. لما كنت في هولندا في مدينة اسمها لاهاي، هذه اللي فيها محكمة العدل الدولية، وهي حقيقة محكمة الظلم، هي محكمة العدل. فجلست مع أحد الإخوة، أبوه مغربي وأمه هولندية، وهو مولود في البلد ويتكلم اللغة الهولندية بطلاقة. فتحدثت معه عن الإسلام، يعني كيف عدد المسلمين، هو مسلم يعني. فقال: يا شيخ، الإسلام منتشر بقوة لدرجة أنه منتشر بين أساتذة الجامعات. يقول: أنا بنفسي عندي في كل أحد، في كل سبت بالليل، درس لسبعة دكاترة في جامعة لاهاي مسلمين، لكن صار لهم 5 سنوات ما أحد يدري عن الإسلام، يخدمون إسلامهم إلى أي يعني غاية. يقول: لكن يحضرون عندي درس في كل أسبوع، درس ديني. إذن يا جماعة مثل ما قال الله: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أنتم يا جماعة على دين وفق الله تعالى إليه آباءنا ولله الحمد، وطلب الله تعالى منا أن نلتزم به. كل الشرائع اللي في الإسلام مقنعة، يعني لما تأتي عند الأمور التي أباح الله شربها أو حرم الله شربها؟ أباح الله تعالى أن نشرب الماء واللبن والحليب وعصير البرتقال وعصير التفاح وعصير الموز وعصير المشمش والأناناس طيب ليش يا ربي حرمت الخمر بالذات؟ ليش؟ ليش يا ربي لما نصنع عصير عنب ويجوز نشربه، لما يبقى كم يوم يتحول خمر حرام نشربه، ليش يا ربي؟ إذا نظرت وجدت أن كثيرا من المشاكل التي تقع، مشاكل الزوجية، مشاكل الطلاق، مشاكل المضاربات، حوادث السيارات كلها تقع بسبب الخمر. والله رأيت مقطع مرة في الإنترنت وموجود الآن يمكن في اليوتيوب لو تبحثون عنه، وأيضا كان طلعته في حلقة لي عن الخمر في برنامج بصمتك. كان في كأس خمر موجود وجاءت مجموعة من النحل تطوف حوله، إحدى هذه النحل شربت منه وقعت على الأرض، اجتمع النحل كله أخذ يضربها حتى ماتت. تخيل اجتمع النحل يضربها، موجود في اليوتيوب، اكتب نحلة سكران وشوف كيف حالوا بها يعني. ليش حرم ربي الخمر؟ لأن يعني الله ما بينه وبيننا عداوة، يعني الله تعالى ما حرم الخمر حتى يقلل متعتنا في الحياة، لا، الله تعالى يعني جل وعلا تمد تفضل علينا بأنواع المتع، لكن لأن الخمر ضار قال لا تشربوه يا عباد. ليش الله حرم أكل لحم الخنزير؟ ليش الخنزير بالذات؟ طيب ناكل لحم دجاج؟ كلوا، لحم بط؟ كلوا، لحم نعام؟ كل، ناكل لحم غنم، لحم شيان، لحم غزال، لحم جمل، لحم بقر، كل الأنواع غير المحرمة إلا الخنزير لا تأكله يعني. ليش يا ربي؟ طيب هو الخنزير فيه لحم كثير وفيه شحم وينتج كثير، نعم، لكن إذا نظرت في المضرات المترتبة، الضرات على الجسم المترتبة على أكل لحم الخنزير، تقول بعدها يا ربي لك الحمد أنك حرمته علي. يا جماعة ربي ما بينه وبينك عداوة لما يحرم عليك خمر ولا يحرم عليك أكل لحم خنزير، لما يأمرنا بالصلاة ما بينه وبين عداوة يبغى يضيق صدورنا فيقول صلوا حتى تقل متعتكم بالحياة، أنت اقتنع أن دينك هو الحق. طيب إذا ليش الباقي؟ باقي يا ربي إني أتعبد لك بهذا الدين، إني أتقرب إليك يا ربي. إيش أحسن شيء يا ربي أن تحبه؟ أحسن شيء يحبه رب العالمين بعد التوحيد الصلاة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يموت دائما الإنسان يا جماعة عند موته يتكلم بأهم الأشياء عنده. ما في واحد يموت وروحه، يعني تخيل واحدة قاعدة تموت وملك الموت يطلع روحها وهي تلتفت على أمها وتقول يما شريت المكياج، المكياج حقي الماركة هذه سوت، ما تسأل عن هذا. دائما الإنسان عند الموت يتكلم بأهم شيء. السؤال ما هو الشيء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به وهو يموت؟ إيش كان يقول يا جماعة؟ إيش كان يقول؟ كان يقول الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، حتى مات عليه الصلاة والسلام ويردد الصلاة الصلاة. ليش يا أخي؟ لأنه يعلم الصلاة يا جماعة هي الحبل الممدود بينك وبين رب العالمين. أنت بدأ تأتي وتقطع هذا الحبل. أنا مرة ألقيت محاضرة في الأردن وعزمني واحد على غدا وجلسنا معه، تكلمت كلمتين عن الصلاة. فواحد منهم قال يا شيخ أنا أريد أني أعطيك قصتي مع الصلاة. قلت تفضل أعطني قصتك. فقال يا شيخ أنا لما كنت شاب أزعر يعني داشر، أنتوا تسمونه داشر ولا إيش؟ يعني صايع كذا، يعني غير ملتزم. يقول لكني كنت أصلي وأصحابي لا يصلون. إيش اسمه تونس؟ الهام؟ هامل. هامل يعني هذا كان هامل برشة برشة، يعني خربان جدا جدا. يقول الشيخ وكنت هامل وأصحابي كلهم هاملين برشة، لا تجاوز هامل يعني داشر الله، اللي إذا كان لها معنى ثاني ترى ما أدري شكل الشيخ لعب عليك. الشاهد فيقول دخلت المسجد بصلي، فلما أردت أني أكبر وإذا مكتوب حديث، طبعا حديث ضعيف ما هو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يقول فقلت في نفسي طيب أنا صلاتي ما نهتني عن الفحشاء والمنكر، يعني أنا ما لي صلاة تدري بلاش صلاة. يقول وتركت الصلاة يا شيخ 10 سنوات. يقول ثم جئت وحضرت مرة جلسة مع ناس، فواحد منهم سألني قال ليش ما تصلي؟ قلت ما أصلي، والله أنا أشرب خمر وكذا ما أبغى أصلي. يقول فقال لي إحنا بيننا وبين الله حبال، حبل اسمه بر الوالدين، حبل اسمه قراءة القرآن، حبل اسمه الصلاة. يقول لما تأتي وتقطع الحبل الأول ازددت بعدا من الله، قطعت الحبل الثاني قرآن ازددت بعدا. يا أخي خلي الحبل الثاني بينك وبين الله تمسك فيه. يا جماعة ترى أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة الصلاة. لذلك لو الواحد يا جماعة والوحدة يصلي حتى لو وقع في معاصي على الأقل يبقى بينك وبين الله علاقة يا أخي، يعني يبقى الحبل بينك وبين الله تعالى رفض. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يحرصون على إقامة دينهم يا رب العالمين. ولي كلمة أخيرة همسة إلى بناتي الكريمات. يا أخواتي ترى من أهم الأمور التي جاءت بها الشريعة الحجاب. على الأقل إذا ما تقدري تتحجبي، على الأقل لو يعني يقلل الإنسان يعني الزينة، يعني مثل ما قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ثم قال الله ولا يبدين زينتهن. طيب أنا أسألكم سؤال، يجوز الآن واحد من الشباب يأتي للجامعة هو لابس كت ومصلح شعره وكذا ولابس شورت ويجي للجامعة؟ ليش؟ لأن فتنة يصير، صح؟ صح ولا لا يا شباب؟ يصبح لما تشوف الفتاة طبيعي يا أخي، جعل الله في الذكر انجذابا إلى الأنثى وفي الأنثى انجذابا إلى الذكر، ليس فقط في بني الإسلام حتى في كل المخلوقات. فنقول له يا ابني ما يجوز تلبس هاللبس. قال ليش؟ نقول يا أخي أنت هكذا تبدي يعني ما يفتن الفتيات بالنظر إليك، حرام عليك. كذلك الفتاة التي تلبس لبسا ضيقا أو الفتاة اللي يعني تتجمل وتخرج شعرها وكذا، هذا كله حتى لو شاب نظر إليها ثم يعني مثلا يعني ثارت غريزته ثم ربما وقع فيما يقع فيه بعد ذلك، ربما كسبت مثل اسمه. فأنا أقول والله يا أخواتي يا بناتي أنا أحب لكن الخير، وأنا يعني أعتبر الأخوات مثل بناتي، يعني أنا بنتي في الجامعة سنة ثانية وثالث جامعة، ف يعني أحدثكن وأتكلم كما أتكلم معها. والله احرصي يا بنتي على حجابك، احرصي يا بنتي على صلاتك، احرصي على عفتك. كلما تمسكت المرأة بعفتها زاد قدرها عند حتى عند الرجل الذي ينظر إليها، يشعر أن هذه امرأة يعني لها قدرها. فأسأل الله تعالى أن يحفظكم وليبارك فيكم، وأسأل الله أن يحفظ تونس من كل شر. والله إن حب هذا البلد الطيب العريق إنه يجري في دمي وفي دم كل الناس، فأسأل الله أن يحفظ تونس من كل شر، وأسأل الله أن يوفقكم وأن يجعلكم بناة لهذا المجتمع. أسأل الله أن يبني بكم المجتمع وأن ينفعكم وأن يرزقكم رزق الحلال الواسع. بارك الله فيكم وأشكر لكم هذا الحضور، وصلى الله على نبينا. أرجو الهدوء ويعني يكون هناك نظام في الخروج من المدرج. وأيضا الحمد لله أريد أن أسوق كلمة، هذا دليل على أن هذه البلاد رغم سنوات التغيير ما زالت تحب دينها، وهذا العدد دليل على ذلك. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك. الآن الشيخ عنده محاضرة في مسجد